أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، لا زال الحديث حول ما يرتبط بالدلالة، وتم الكلام حول تعريف الدلالة وبيان انقسام الدلالة إلى عقلية طبعية وضعية. وصل بنا الكلام إلى تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية إلى مطابقية تضمنية التزامية. ذكرنا أولا أن انقسام الدلالة الوضعية إلى أقسامها المطابقية التضمنية الالتزامية هذا تقسيم عقلي يدور بين النفي والإثبات، خلافا لقسمة الدلالة إلى عقلية طبعية وضعية فإنه تقسيم استقرائي. ذكرنا بيان تقسيم الدلالة إلى أقسامها، حيث قلنا إن اللفظ الموضوع لمعناه لا يخلو، إما أن يدل على تمام المعنى الموضوع له اللفظ فهذه دلالة مطابقية، أو لا، يعني لا يدل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، فإما أن يدل اللفظ على معنى يكون جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ وهذه هي الدلالة التضمنية، أو لا وهي الدلالة الالتزامية. نأتي أولا إلى بيان الدلالة المطابقية. الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على المعنى بحيث يكون المعنى مطابقا، أي تمام المعنى الموضوع له اللفظ. نظير ماذا؟ نظير لفظ الإنسان. لفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق، دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق بواسطة أن الحيوان الناطق تمام المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان، فهذه يعبر عنها بالدلالة المطابقية. الدلالة المطابقية مأخوذ فيها حيثيتان. الحيثية الأولى أن يكون اللفظ وضع للمعنى، لفظ الإنسان وضع لمعنى وهو الحيوان الناطق. الحيثية الثانية أن يكون المعنى الذي يدل عليه لفظ الإنسان هو تمام المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان، هذا هو القيد الثاني. إذن التفتوا، في الدلالة المطابقية نحتاج إلى هاتين الحيثيتين. أولا أن يوضع لفظ الإنسان لمعناه وهو الحيوان الناطق، دلالة اللفظ على المعنى. وثانيا أن يكون ذلك المعنى المدلول للفظ الإنسان وهو الحيوان الناطق، أن يكون الحيوان الناطق تمام المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان، تمام المعنى الموضوع للفظ الإنسان. هذه هي الحيثية الثانية. فنقول في المقام، لفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق الذي هو أي الحيوان الناطق تمام المعنى الموضوع له لفظ الإنسان، فتسمى هذه الدلالة أي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له ذلك اللفظ بالدلالة المطابقية، لأن اللفظ طابق تمام المعنى الموضوع له لفظ الإنسان. من باب طابق النعل النعلة. الدلالة التضمنية هي دلالة اللفظ على المعنى. إذا لاحظوا الحيثية الأولى التي ذكرناها في الدلالة المطابقية هي عين الحيثية الأولى المذكورة في الدلالة التضمنية، كما أن في الدلالة المطابقية يشترط وضع اللفظ للمعنى، كذلك في الدلالة التضمنية يشترط وضع اللفظ للمعنى، لكن الخلاف أين؟ في الحيثية الثانية. نقول لفظ الإنسان يدل على الحيوان وحده أو يدل على الناطق وحده، والمعنى وهو الحيوان وحده يكون جزءا من المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان. لفظ الإنسان وضع للحيوان ناطق، ودلالة الإنسان على الحيوان وحده نقول من باب دلالة اللفظ على معناه بواسطة كون المعنى جزء من ذلك المعنى الموضوع له لفظ الإنسان. إذن الفرق بين الدلالة المطابقية وبين الدلالة التضمنية، نقول في المقام يشتركان في نقطة يفترقان في نقطة. نقطة الاشتراك بين المطابق والتضمن أنها من باب دلالة اللفظ على المعنى. نقطة الافتراق أنه في الدلالة المطابقية يشترط أن يكون دلالة اللفظ على المعنى بواسطة كون ذلك المعنى هو تمام ما وضع له لفظ الإنسان. أما في الدلالة التضمنية يقال دلالة اللفظ على المعنى بواسطة كون ذلك المعنى ليس تمام ما وضع له اللفظ بل جزء مما وضع له اللفظ، فالحيوان جزء مما وضع له لفظ الإنسان وهو الحيوان ناطق. وأما الدلالة الالتزامية فهي دلالة اللفظ على معنى بواسطة أن يكون ذلك المعنى ليس تمام ما وضع له اللفظ فلا تكون مطابقية، وليس جزءا مما وضع له لفظ الإنسان فلا يكون تضمنيا، بل هو خارج عن المعنى الموضوع له لفظ الإنسان لكنه لازمون، كدلالة لفظ الإنسان على قابل العلم. فنقول قابل العلم الذي هو مدلول للفظ الإنسان ليس تمام المعنى الموضوع له لفظ الإنسان، لأن لفظ الإنسان موضوع للحيوان ناطق وليس موضوع لقابل العلم، وليس قابل العلم جزءا من المعنى الموضوع له لفظ الإنسان بل هو لازم له خارج عنه، فهذا ما يعبر عنه بالدلالة الالتزامية. قال وهي أي الدلالة الوضعية اللفظية إما مطابقة أو تضمن أو التزام، وذلك لأن اللفظ إذا كان دالا بحسب الوضع على معنى فذلك المعنى الذي هو مدلول اللفظ، لأن المعنى مدلول واللفظ هو دال، إما أن يكون المعنى مدلول فذلك المعنى عفوا نعم إما أن يكون عين المعنى الموضوع له وهو المطابقة، أو جزءا داخلا فيه وهو التضمن، أو خارجا عنه وهو الالتزام. بيان ذلك، فدلالة اللفظ على معناه بواسطة أن اللفظ، لاحظ هذه بواسطة، هذا هو المصحح للدلالة، بواسطة أن اللفظ موضوع لذلك المعنى. إذا لاحظوا دلالة اللفظ على المعنى هذا لا يكفي، بل لا بد من مصحح حتى يمتاز تمتاز الدلالة المطابقية عن التضمنية عن الالتزامية، بحيث يقال ذلك المعنى لا يخلو. ليس مجرد دلالة اللفظ على المعنى تحقق المطابقة، الذي يحقق المطابقة هو كون ذلك المعنى تمام مدلول ما وضع له اللفظ، أو جزءا من أو خارجا لازما له. قال بواسطة أن اللفظ موضوع لذلك المعنى مطابقة. مثالا على ذلك، دققوا في المثال جيدا. قال كدلالة الإنسان، لفظ الإنسان على المعنى أي على الحيوان الناطق، فإن الإنسان إنما يدل على الحيوان الناطق بواسطة ماذا؟ لأجل هذا معنى الواسطة، هذا القيد، لأجل أنه أي أن الإنسان موضوع للحيوان الناطق. فلفظ الإنسان دل على الحيوان الناطق بواسطة أن الحيوان الناطق هو تمام المعنى الموضوع له، لفظ الإنسان. ثانيا، ودلالته، دلالة اللفظ على معناه بواسطة أن اللفظ موضوع لمعنى داخل فيه ذلك المعنى المدلول لللفظ أي ما وضع له، تكون تضمن. مثال، قالت كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو الناطق، فإن الإنسان إنما يدل على الحيوان وحده أو الناطق بواسطة لأجل أنه أي أن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق، وهو أي الحيوان وحده أو الناطق وحده، معنى دخل وهو أي الحيوان الناطق عفوا معنى دخل فيه الحيوان الذي هو مدلول لفظ. ثالثا، ودلالة اللفظ على معناه بواسطة أن اللفظ موضوع لمعنى خرج عنه ذلك المعنى المدلول لللفظ التزام، كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة، فإن دلالته عليه بواسطة أن اللفظ موضوع للحيوان الناطق وقابل العلم أو صنعة الكتابة خارج عنه أي عن ما وضع له اللفظ. أما تسمية الدلالة الأولى بالمطابقة فلأن اللفظ مطابق أو مطابق للمعنى أي موافق لتمام ما وضع له، من قولهم طابق النعل النعلة إذا توافق. وأما تسمية الدلالة الثانية بالتضمن فلأن مدلول اللفظ جزء المعنى الموضوع له داخل في ضمنه، فهي دلالة على ما في ضمن المعنى الموضوع له. وأما تسمية الدلالة الثالثة بالالتزام فلأن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عن معناه الموضوع له. هنا قد يستفاد من هذه العبارة دفع إشكال حاصله، كيف تقولون أن القسمة أي قسمة الدلالة الوضعية إلى تضمن وإلى التزام وإلى مطابقة قسمة عقلية، مع أنه قد يتصور شق رابع في المقام، وهذا الشق الرابع حاصله؟ أنتم تقولون هكذا، إما أن يدل اللفظ على تمام ما وضع له فهو مطابقة، أو أن يدل اللفظ على جزء ما وضع له فهو تضمن، أو أن يدل اللفظ على خارج لكنه لازم. يمكن أن يؤتى باحتمال رابع، أن يدل اللفظ على معنى يكون ذلك المعنى خارجا عما وضع له اللفظ لكنه غير لازم. أنتم قلتم خارج لازم، عندنا خارج غير لازم، كفعلية المشي بالنسبة للإنسان خارج لكنه ليس المشي ليس لازما للإنسان، فهذا شق رابع. يقول هذا الشق الرابع باطل في المقام. لما باطل؟ يقول لو قلنا دلالة اللفظ على المعنى الخارج الغير لازم لدل كل شيء على كل شيء وهو باطل. ولهذا لاحظ ماذا يقول. يقول عفوا وأما تسمية الدلالة الثالثة بالالتزام فلأن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج. لفظ الإنسان لا يدل على كل ما هو خارج عما وضع له. لاحظوا معي الإنسان يدل على الحيوان الناطق لأي شيء؟ لأجل أن الحيوان الناطق موضوع للفظ الإنسان. الإنسان لأي شيء دل على الحيوان فقط؟ لأجل أن الحيوان جزء مما وضع له لفظ الإنسان، جزء من معنى الحيوان الناطق. لأي شيء دل لفظ الإنسان على قابل العلم؟ نقول لأن قابل العلم صحيح هو خارج عما وضع له لفظ الإنسان. لفظ الإنسان وضع فقط للحيوان الناطق ولم يوضع لقابل العلم. قابل العلم خارج عن الموضوع له لفظ الإنسان ولكنه لازم له، فلهذا دل عليه. ولكن لا يقال لفظ الإنسان يدل على الشجر والمدر والحجر. ما هو المصحح لهذه الدلالة؟ المصحح في دلالته على قابل العلم وقابل صنعة الكتابة وعلى الضاحك باعتبار أنه لا لازم للإنسان، أو قل لازم لمعنى الإنسان الموضوع له لفظ الإنسان. وأما أنه يدل على غير اللازم فهذا معنى ذلك. إذا أطلق الإنسان دل على الشجر والحجر والمدر وما شابه ذلك لأنه ليس لازما. ولهذا يقول فلأن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عن معناه الموضوع له بل على الخارج اللازم له، اللازم للمعنى الموضوع له اللفظ. يبقى الكلام في ما هو معنى اللزوم. هل المراد باللزوم اللزوم الذهني، اللزوم الخارجي؟ هذا ما سوف نحققه في مبحث شرط الدلالة الالتزامية. وإنما قيد، من الذي قيد؟ المصنف الكاتبي حدود الدلالات الثلاث بتوسط الوضع. راجعوا أصل عبارة الكاتب ماذا قال. قال الفصل الأول في الألفاظ دلالة اللفظ على المعنى بتوسط الوضع له مطابقة. لاحظ أخذ قيد توسط الوضع كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وبتوسط الوضع لما دخل فيه ذلك المعنى تضمن كدلالة اللفظ لفظ الإنسان على الحيوان وعلى الناطق فقط، وبتوسط الوضع لما خرج عنه التزام كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة. قبل أن أشرع في بيان لماذا قيد المصنف حدود الدلالات بهذا القيد بقيد التوسط، توسط الوضع، أقول في المقام قيام الدلالة المطابقية العلم بالوضع، أو قل الوضع، ولكن قيام الدلالة التضمنية والالتزامية أمران، الوضع والعقل. لما؟ لأن إدراك أن هذا المعنى جزء مما وضع له اللفظ، هذا الإدراك إدراك الجزئية بواسطة العقل. وكون المعنى خارجا عما وضع له اللفظ لازما له اللزوم، هذا مما يدركه العقل. من هنا قالوا أن الدلالة المطابقية تفتقر إلى خصوص الوضع، والدلالة التضمنية والالتزامية تفتقر إلى الوضع والعقل، لأن الجزئية واللزوم الخارجي مما يفتقر إلى العقل. من هنا بعض البلاغيين كالخطيب القزويني عبر عن الدلالة التضمنية والالتزامية بالدلالتين العقليتين، لا تستغرب من هذا التعبير. يقال الدلالة الوضعية اللفظية على قسمين، إما دلالة مطابقية أو دلالة عقلية، وهي على نحوين، إما تضمنية أو التزامية. هنا المراد من كونهما دلالة عقلية بلحاظ افتقار الدلالة الالتزامية والتضمنية إلى الوضع والعقل. فليكن هذا على مقربة من ذهنك. هذا أولا. قلتم سابقا أن المدرك للدلالة لا، ليس المدرك للدلالة، ليس المدرك العلاقة بين الدال والمدلول، مدرك الجزئية واللزومية، خصوص مفردة كونه جزءا من المعنى، كونه خارجا لازما للمعنى. هنا لاحظوا المصنف عندما جاء في بيان الدلالات الثلاث ماذا قال؟ قال الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على معنى بواسطة أن ذلك المعنى هو تمام الموضوع لله، والدلالة التضمنية هي دلالة اللفظ على المعنى بواسطة أن ذلك المعنى هو جزء مما وضع له اللفظ، والدلالة الالتزامية دلالة اللفظ على معنى بواسطة أن ذلك المعنى لازم لما وضع له، لازم للمعنى الموضوع لللفظ. إذن دائما في الدلالات الثلاث أخذت حيثية الوضع، توسط الوضع لأجل الوضع. لماذا؟ قال لأنه لو لم نأخذ هذا القيد، لو عرفنا الدلالات بهكذا، قلنا الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على معناه الموضوع له، والدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له، من دون أن نأتي بحيثية الوضع. فقط نقول الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على معنى. يقول لن تقر حد بعض الدلالات ببعضها، يعني بعبارة أخرى لتداخلت الدلالات، لا أصبحت الدلالة مطابقية دلالة تضمنية، لا أصبحت الدلالة المطابقية هي دلالة تضمنية، ولا أصبحت الدلالة المطابقية هي دلالة التزامية. بيان ذلك، يقول المصنف، أنا أبين ببيان أسهل من البيان الذي ذكره المصنف ثم أتي إلى بيانه. يقول لو افترضنا أن لفظ الإنسان موضوع بالاشتراك لأمرين، لمعنيين، موضوع للحيوان الناطق وموضوع للحيوان فقط. لو افترضنا هكذا، لفظ الإنسان لفظ مشترك بمعنى أنه موضوع للحيوان الناطق وموضوع بوضع آخر للحيوان فقط، لأنه في المشترك اللفظي، قوام المشترك اللفظي هو تعدد الوضع. لفظ العين موضوع بوضع للباطرة، وموضوع بوضع آخر للنابعة، وموضوع بوضع ثالث للجاسوسية، وهكذا. قوام المشترك اللفظي تعدد الوضع بخلاف المشترك المعنوي، وهذا إن شاء الله نأتي في تقسيم الألفاظ إلى بيان الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي، وهذا الأمر مطلب لم يذكره شيخ المظفر في منطقه. لو افترضنا أن لفظ الإنسان موضوع بالاشتراك للحيوان الناطق وللحيوان فقط، نقول في المقام دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقية، لأنها من باب دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له. دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقية، وأيضا دلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط دلالة تضمنية، باعتبار أن الحيوان جزء من الحيوان الناطق الموضوع للفظ الإنسان. إذن التفتوا جيدا، دلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقية، ودلالته على الحيوان فقط دلالة تضمنية، وأيضا دلالة الإنسان على الحيوان فقط دلالة مطابقية أيضا، خب هي أيضا تضمنية وأيضا مطابقية. لما مطابقية؟ لأنكم افترضتم أن الإنسان موضوع للحيوان فقط. لاحظ فرض المسألة من البداية، التفتوا لفرض المسألة، فرض المسألة أن الإنسان موضوع للحيوان الناطق وموضوع بوضع آخر للحيوان فقط. فنقول دلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقية، ودلالته على الحيوان فقط دلالة تضمنية، باعتبار أن الحيوان جزء من المعنى الموضوع له لفظ الإنسان. وفي نفس الوقت دلالته على الحيوان فقط أيضا دلالة مطابقية، لأننا افترضنا أن لفظ الإنسان وضع للحيوان فقط. إذن نجد أن الدلالة المطابقية دخل فيها الدلالة التضمنية، انتقضت بالدلالة التضمنية. هنا كيف نرفع هذا الإشكال، هذا التداخل؟ نرفعه بهذا القيد، نقول دلالة الإنسان على الحيوان الناطق باعتبار أن الحيوان الناطق هو تمام المعنى الموضوع له لفظ الإنسان. وأما دلالة الإنسان على الحيوان فقط ليست دلالة مطابقية. لما؟ لأن الحيوان ليس تمام المعنى الموضوع له لفظ الإنسان، بل هو جزءه. مجرد أن يكون لفظ الإنسان يدل على الحيوان فقط، موضوع للحيوان فقط، لا يجعله دلالة مطابقية. القيد المأخوذ في الدلالة المطابقية هو أن يكون المعنى الذي يدل عليه أن يكون المعنى الذي دل عليه لفظ الإنسان هو تمام المعنى الموضوع له لفظ الإنسان. ومن الواضح أن الحيوان ليس تمام المعنى الموضوع له لفظ الإنسان، فبالتالي لا يكون مطابقة. إذن لماذا لا نعتبر لفظ الإنسان دلالته على الحيوان فقط مطابقة؟ لماذا؟ نقول لأنه ليس تمام المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان. هذه الفكرة الآن نطبقها على مثال آخر، المثال الذي ذكره القطب الرازي. يقول لو افترضنا أن لفظ الإمكان موضوع لمعنيين، المعنى الأول هو الإمكان الخاص، المعنى الثاني هو الإمكان العام. نحتاج إلى بيان المطلب إلى استرجاع مقدمتين قرأناهما في منطق الشيخ المظفر. المقدمة الأولى أن الإمكان على قسمين، إمكان عام وإمكان خاص. والفرق بين الإمكان العام والإمكان الخاص أن الإمكان الخاص هو سلب الضرورة عن الطرفين، سلب ضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم. فإذا قيل الإنسان موجود بالإمكان الخاص، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن وجوده ليس ضروريا وإلا لما عدم، كما أن عدمه ليس ضروريا وإلا لما وجد. إذن الإمكان العام هو سلب الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم، بينما الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل أو المخالف، أو بعبارة أخرى سلب ضرورة واحدة. فإذا قيل الإنسان موجود بالإمكان العام، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن عدمه ليس ممتنعا، أو قل وجوده ليس ضروريا، وجوده ليس ضروريا. نقول الإنسان ممكن بالإمكان العام عدمه ليس ضروري ولكن وجوده ضروري أو غير ضروري، هذا مسكوت مسكوت عنه. فقط إذا قلنا الإنسان موجود بالإمكان العام نريد أن نقول عدمه ليس ضروري، أو قل وجوده ليس ممتنعا، وإلا لو كان الوجود ممتنع لما عبرنا عنه أنه ممكن الوجود. إذا قلنا الإنسان موجود بالإمكان العام معنى ذلك أن العدم ليس ضروريا، أو قل أنه غير ممتنع الوجود، غير ممتنع الوجود، غير ممتنع الوجود، وجوده ضروري أو ليس بضروري، نقول يحتمل أن يكون ضروريا ويحتمل أن لا يكون ضروريا، هذا مسكوت عنه. كذلك إذا قيل لاحظ الله سبحانه وتعالى، هل يقال الله موجود بالإمكان الخاص؟ هذا باطل. لماذا؟ لأنك لو قلت الله موجود بالإمكان الخاص كان معنى ذلك أن وجوده ليس ضروري كما أن عدمه ليس ضروريا، وهذا مستحيل، لأن الوجود بالنسبة للواجب سبحانه وتعالى ضروري. إذا لا يصح أن تقول الله موجود بالإمكان الخاص، لكن يصح لك أن تقول الله موجود بالإمكان العام. لأن ما معنى أنه موجود بالإمكان العام؟ معنى أنه موجود بالإمكان العام أن الوجود ليس ممتنعا، لكن وجوده ضروري أو غير ضروري، هذا مسكوت مسكوت عن. هذه المقدمة الأولى التي تقدمت في منطق المظفر. المقدمة الثانية وهي المهمة غير مصرح بها في منطق الشيخ المظفر، ما هي النسبة بين الإمكان العام والإمكان الخاص؟ نقول هنا نسبتان. النسبة الأولى نسبة الجزء إلى الكل. ما معنى نسبة الجزء إلى الكل؟ الإمكان الخاص يمثل الكل والإمكان العام يمثل الجزء. لماذا؟ نقول لأن الإمكان العام هو جزء من الإمكان الخاص، لأن الإمكان الخاص عبارة عن إمكانين عامين، إمكان عام وإمكان عام آخر. وبعبارة أوضح، الإمكان الخاص سلب ضرورتين والإمكان العام سلب ضرورة واحدة. إذن الإمكان العام هو جزء من الإمكان من الإمكان الخاص. وبعبارة أوضح، قل الإمكان العام هو الحيوان والإمكان الخاص هو الإنسان، ونسبة الحيوان إلى الإنسان نسبة الجزء إلى الكل. الحيوان جزء من الإنسان والإمكان العام جزء من الإمكان الخاص. إذن الإمكان الخاص يمثل الكل لأنه سلب ضرورتين والإمكان العام جزءه. النسبة الثانية هي نسبة العام إلى الخاص. الإمكان العام أعم من الإمكان الخاص. لماذا؟ شيخنا يقولون في الأصول كلما كثرت القيود قل الوجود. لاحظ أيهما أعم في الصدق الخارجي، إنسان عالم أو إنسان فقط؟ إنسان فقط. إذا قلت إنسان عالم فقيه قل وجوده، وإذا قلت إنسان عالم فقيه مرجع قل وجوده أكثر، وإذا قلت طويل قل وجوده أكثر، وإذا قلت نجفي قل وجوده أكثر. كلما كثرت القيود قل الوجود. لاحظ الإمكان الخاص مقيد بقيدين، سلب ضرورة الطرف الموافق وسلب ضرورة الطرف المقابل، بينما الإمكان العام مقيد بسلب ضرورة. إذن أيهما يكون أعم؟ الإمكان العام أعم من الإمكان الخاص. وبعبارة فنية صناعية، الإمكان العام هو سلب ضرورة واحدة وأيضا فيه إمكان خاص. إذا قلت الإنسان موجود بالإمكان العام، ما معنى أنه موجود بالإمكان العام؟ التفت جيدا، دائما نحن نقول هكذا، الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل المخالف. ما معنى ذلك؟ فقط لأن هذا مطلب مهم في الأصول يريد، في الفلسفة يريد، لابد أن تستحضر هذا المعنى. من المؤسف كثير من الطلبة يقرؤون منطق المظفر لا يركزون على بحث الموجهات، وبحث الموجهات المطروح في الشمسية أعمق بكثير مما هو مطروح في منطق الشيخ المظفر، خصوصا الموجهات المركبة في قوال البسيطة. لاحظ معي، إذا قلت الإنسان موجود بالإمكان العام، الإمكان العام ماذا يعني؟ يعني سلب الضرورة عن الطرف المقابل، المقابل يعني المخالف. عندنا نحن طرفان، موافق، والموافق هو المذكور في القضية. هنا ما هو الطرف المقابل؟ الموافق عفوا موجود، الذي يقابله ما هو؟ العدم. هذا يعبر عنه طرف مقابل للوجود لما هو مذكور، مخالف له. يقول سلب الضرورة عن الطرف المقابل، إذن أولا حددنا الطرف المقابل هو العدم، الآن نسلب الضرورة عنه، نقول العدم ليس ضروريا، لو كان العدم ضروريا لما كان موجود. هذا معنى سلب الضرورة عن الطرف. إذن العدم ليس ضروريا، نأتي إلى الوجود، ضروري أو ليس ضروري؟ يمكن أن يكون وجوده ضروري، يمكن أن يكون وجوده ليس ضروري. لا الوجود ليس ضروريا، العدم ليس ضروريا، هذا إمكان خاص. إذن كل إمكان عام فيه إمكان خاص، ولهذا كل إمكان خاص لا يشتمل على الإمكان العام، ولكن كل إمكان عام يتضمن إمكانا خاصا، وبهذا اللحاظ يكون الإمكان العام أعم من الإمكان الخاص. إن شاء الله سوف نقف على بحث الإمكان العام والخاص، لكن حتى يتضح المطلب الذي نريد أن نصل إليه. إذن التفتوا، الإمكان الخاص والإمكان العام ليس له نسبة واحدة، له نسبتان. إذا أردت معرفة نسبة الجزء إلى الكل، نقول الإمكان الخاص يمثل الكل والإمكان العام يمثل الجزء. وإذا أردت معرفة نسبة العموم إلى الخصوص، نقول الإمكان العام يمثل عموما والإمكان الخاص يمثل خصوصا، تماما كالنسبة بين الإنسان والحيوان. الإنسان كل وهو خاص، والحيوان جزء وهو عام. ولهذا التفت جيدا، ليس كل يكون عاما، بل قد يكون الكل هو الخاص. الإنسان كل والحيوان جزء منه، مع ذلك الإنسان يكون خاصا وهو كل، والحيوان جزء وهو عام. ولهذا يقولون هكذا، ماذا يقولون؟ يقولون كل هو جزء، كل هو جزء، وكل جزء هو كل. لاحظ معي، كلي هو جزء بالنسبة إلى جزئيه، كلي. انظر إلى الحيوان، الحيوان يمثل كلي بالنسبة إلى أفراده، الإنسان والبقر وما شابه ذلك. الحيوان يمثل كلي بالنسبة إلى الإنسان، والحيوان الذي هو كلي هو جزء من الإنسان، هو جزء من الإنسان. ولهذا كلي كالحيوان هو جزء بالنسبة لجزئيه، الإنسان جزئي بالنسبة إلى الحيوان لأنه جزء إضافي. فكلي هو جزء، الحيوان كلي وهو جزء من جزئيه من الإنسان. وكل جزئي كالإنسان، الإنسان جزئي، كل جزئي هو كل بالنسبة لكليه، الإنسان هو جزئي بالنسبة إلى الحيوان، لكن بالنسبة إلى الحيوان ماذا يكون الإنسان؟ هو كل. الإنسان جزئي وهو كل، لأن الإنسان يتضمن الحيوان والناطق. إذا لاحظوا، كل جزئي هو كلي، عفوا هو كل، وكل كلي هو جزء، وكل جزئي هو كل. بلي، هذا إذا اتضح أن الإمكان الخاص يمثل الكل والإمكان العام يمثل الجزء. هنا يقول القط، يقول لو افترضنا هذا الفرض أن لفظ الإمكان موضوع بمعنى موضوع للكل وهو الإمكان الخاص، وموضوع للجزء وهو الإمكان العام، فنقول هكذا تماما نفس المثال الذي ذكرته في البداية. لفظ الإنسان موضوع لأمرين، موضوع للحيوان الناطق وهو الكل، وموضوع للحيوان فقط وهو الجزء. الكلام هو هو، لفظ الإمكان موضوع للكل وهو الإمكان الخاص، وموضوع للجزء وهو الإمكان العام. وأيضا إذا افترضنا أن لفظا موضوع للوضعين، أحدهما اللازم والآخر هو الملزوم، نظير لفظ الشمس، تارة نضع لفظ الشمس للملزوم وهو الجرم، الجرم السماوي، ونضعه للازمه الذي هو الضوء، الضوء لازم لهذا الجرم لهذا القرص. إذا لفظ الشمس تارة يطلق الشمس ويراد به الملزوم وهو الجرم، وأخرى يطلق لفظ الشمس ويراد به لازم وجود هذا القرص والضوء أو الحرارة. يقول بناء على ذلك نقول لو افترضنا هذا المثال للزم من دون أخذ توسط الوضع تداخل الدلالات بعضها في بعض، ولهذا قال كيف تتداخل. الآن نوضح كما وضحنا نحن بمثال الإنسان والحيوان والحيوان الناطق. قال وإنما قيد المصنف حدود الدلالات الثلاث. طبعا لاحظ هذه التعاريف للدلالات ليست تعاريف حدية، هي تعاريف رسمية. إذا لماذا يعبر حدود؟ هنا يريد بالحدود ليس الحد في مقابل الرسم، الحدود بمعنى التعاريف الذي تنسجم مع الرسم ومع الحد، حدود بمعنى تعاريف. تعاريف الدلالات الثلاث بتوسط الوضع. قال لأنه لو لم يقيد به، يعني لو لم يقيد بكلمة توسط الوضع لانتقض حد بعض الدلالات ببعضها، وذلك لجواز أن يكون اللفظ مشتركا بين الجزء والكل كالإمكان، فإنه أي الإمكان موضوع للإمكان الخاص وهو الكل، وهو سلب الضرورة عن الطرفين، طرف الوجود وطرف العدم، وموضوع للإمكان العام وهو سلب الضرورة عن أحد الطرفين، وأن يكون اللفظ مشتركا بين الملزوم واللازم كالشمس، يعني كلفظ الشمس، فإنه موضوع للجرم، الجرم يعني هذا القرص وهو الملزوم، والضوء وهو اللازم. ويتصور من ذلك صور أربع: الأولى أن يطلق لفظ الإمكان ويراد به الإمكان العام الذي هو الجزء، والثاني أن يطلق لفظ الإمكان ويراد به الإمكان الخاص الذي هو الكل، والثالث أن يطلق لفظ الشمس ويعنى به الجرم الذي هو الملزوم، والرابع أن يطلق لفظ الشمس ويعنى به الضوء الذي هو لازم. وإذا تحققت هذه الصور فنقول لو لم يقيد حد، يعني تعريف دلالة المطابقة بقيد توسط الوضع لم تقبل بدلالة التضمن والالتزام، بيان الانتقاض إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.